حصريا على موقع djkimo.com. بس يمك روحا نلقاها وبلون عيونك أتباها، انت الفرحة اللي أتمناها ما أخفي لك، انت أجمل شي عايش بيها، انت ضحك تضحك للدنيا، نظراتك كل حنية في دول قلبك. اتخرب مني واحضني بين رموشك حبيبك سندك ظهرك، أخسر روح ولا ما خسرك لما ليصير لما تخجل من عتهن ما شفتها نجمل، كل شي الخاطر نتحمل. اي عيونك العالم من دونك شي قاسي، بس انت تحرك لإحساسي، شي طلع حبك من راسي عاشق حبك. من تحضن ايدك ايدي انسى احزان وكل حبك يكبر كل يومية كل يومية. انت اروع لحظة بعمري بالدم صدق حبك يجري، فراقك هو اللي يكسر ظهري يكسر ظهري. مدمن صار لساني باسمك فوق الغيم نريد نرسمك، محظوظ وصير حلمك على موقع djkimo.com.